عظمة وسهوي غراع في دوالة فري والميز عرف الدور تبكرو حمال ضاك المحملة نسا ستيرة تنبلو يا خلخالة والسورة يا من دريب وطاريس عظمة وسهوي غارة توالت فري والنيس صحر ضيس والني صاح تريد وخو ياي بدي من دوري ست الحياة يا خلخلة والسورة يا من درب وطاريس عظمة وسهوي غارة في دوالة فري والنيس I'm not a soldier.